الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأستغفره وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى قرعي بذلك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع حاشا لجودك أن يخنق عاصيا الفضل أجل والمواهب أوسع أما بعد أيها الحضور الفضلاء أيها المسلمون الأجلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه بمد أعتذر لكم عما قاله الأخ المقدم الكريم بعد أن أشكره على دعائه نسأل الله أن يستجيب هذا الدعاء الطيب وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس تعلم أعتذر عن مدحه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح في الوجه وقال إن المدح هو الذبح ورأى رجلا يمدح أخاه في وجهه فقال ويحك قطعت عنق صاحبي وأنا لا أستحق شيئا من هذا المدح فأنا طويل بعلم صغير فأنا طويل بعلم صغير وأعرفكم بنفسي فأقول إلهي إن تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني فأسأل الله أن يعفو عنا جميعا أما موضوع هذه المحاضرة أيها الأحباب الكرام فهو من عذاب القدر اعلموا أيها الأحباب الكرام أن الإيمان بالقضاء والقدر عقيدة المسلم الذي لا يصح إيمانه إلا به فالإيمان بالقضاء والقدر من أسس الإيمان وأصول العقيدة وهذه العقيدة أيها الأحباب الكرام ضل فيها قوم من الناس ولذلك أرجو من حضراتكم أن تنتبهوا جيدا من فرض عقيدة أهل السنة والجماعة مع بيان ما يخالفها من أهل البدع والأهواء وأبدأ بقول الإمام السمعاني رحمه الله في القضاء والقدر فيقول سبيل معرفة هذا الباب التوثيق من الكتاب والسنة دون محض القياس أو العقل فمن عدل عن التوثيق ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأسرار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة فلم يعلمه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا وقيل ان سر القدر ينكشف لهم اذا دخلوا الجنه ولا ينكشف لهم قبل دخولهم هذا الكلام الذي اجدر ان يكتب لماء الذهب لا بد ان يكون نصب عينيك حينما تستمع الى شرح عقيده القضاء بين الله عز وجل لنا القضاء والقدر في آيات كثيرة في القرآن فقال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا وروى مسلم مسلم في صحيح أن مشركي قريش أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه بالقدر والقدر، فأنزل الله عز وجل: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهذا يدل على أن الإنسان لا يخاصم في القدر والقدر ولا يحتج به على وقوعه في المعاصي والذنوب. وروى مسلم في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وفي روايه: ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان، يعني لو ان انسانا سافر الى مدينه معينه فانكسر ذراعه، على الحالة السيارة وانكسر ذراعه، فكلما عاده رجل قال: لو اني لم اسافر اليوم ما حدث ما حدث. هذا غلط، لان هذا مقدر عليه، وينبغي ان يؤمن العبد ايمانا كاملا بان قدر الله لا بد ان ينفذ، وان مشيئه الله لا بد ان تحدث. وروى الترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليسقطك. هاتان الكلمتان لو تدبرهما المسلم لارتاح واطمأن قلبه. الغني يشكر الله على غناه ويعلم ان هذا قدر الله ونعمة من الله له باتباعه واتباعه. والفقير يصبر ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليصيبه، وان ما اخطاه من الغنى لم يكن ليصيبه اصلا، وان يعلم ان هذا كله من الله تبارك. فهذه العقيده، عقيده الكرامة القدر، كان الصحابة يوصون بها ابناءهم قبل الموت. اسمع الى الصحابي الجليل عباده بن الصامت رضي الله عنه وهو على فراش الموت ماذا يقول. روى الامام احمد في مسنده وصححه الالباني عن الوليد بن عباده بن الصامت قال: دخلت على ابي وهو مريض اتخير فيه الموت، يعني اقول في نفسي ان هذا المرض مرض الموت. فقلت يا ابتاه اوصني واجتهد. فقال المسلم فعند نفسه، فقال: يا بني انك لن تجد طعم الايمان ولن تتلو حقيقه العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. فقلت يا ابتاه وكيف لي ان اعلم ما خير القدر وما شر؟ فقال رضي الله عنه: ان تعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك. يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما خلق الله القلب. فقال له اكتب. فقال: ما اكتب يا رب؟ قال: اكتب فجرى في تلك الساعه بما هو كافر الى يوم القيامه. يا بني ان مت ولست على ذلك لقد النار، اعاذنا الله واياكم. واقسام الناس بالقضاء والقدر ثلاثه، لكن تقضي لك المساله بسهوله مختلفه. اقسام الناس في القضاء والقدر ثلاث، فرقتان ضلتان وفرقه اصابت. ثلاثه فرق، القدريه والجبريه ونحن نحكم. من هم القدريه؟ اناس نادوا القدر عن الله عز وجل. القدرية نفوا القدر تماما عن الله، فقالوا ان الانسان مخير ويقدر لنفسه ما شاء، ولا مشيئه لله مع مشيئه الانسان، بل قالوا خلقه الله، ان الله لا يعلم بالاشياء الا بعد نفوته. هؤلاء القدرية مجوس هذه الامه، القدرية الذين يقولون ان الله لا يعلم بالاشياء الا بعد ربه، كيف يعلم بها ثم يعذب عليها الناس؟ ان ربنا لا يعلم بالاشياء الا بعد ربه، وسوف يرد عليه ورد عليه كلام ميسور جدا يعرفه كل مسلم بثقافته، لان من خصائص الربوبيه والالوهيه ان الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يقول سبحانه. هؤلاء هم القدرية. الفرقة الثانية الجبرية. الجبرية هم الذين اعتقدوا عرح القضية تماما. الجبرية قالوا ان الانسان مجبور، ولا مشيئة للإنسان ولا اختيار له، والإنسان في هذا العالم كالريشة في مهب الريح، لا اختيار له ولا مشيئة له، ولكن الله قدر على الشخص يسوق إليها فوق خلقه. وهذا خطر، لأن الله عز وجل أثبت للإنسان مشيئته، فقال وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين. فقال سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اما اهل السنه والجماعه الذين اعتقدوا عقيده النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام، اثبتوا لله عز وجل مشيئته وعلما نافذا، واثبتوا للانسان اختيارا، اثبتوا لله عز وجل علما بانه لا يحكم في كون الله شيء الا بعلمه. يقول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانك يا رب. أثبت لله عز وجل علمي بما كان وما سيكون، وأثبت للإنسان اختيارا ليس مجبارا، اجبارا كاملا، وانما اثبتوا له اختيارا، يفعل الطاعه باختيار ويفعل المعصيه باختيار. اوضح لكم مثلا، الله عز وجل خلق الانسان لسانا، ما الذي خلق لسانا؟ الله، واخره على الحرج فخلق فيه الفعل، وأعطى الإنسان حرية الاختيار، فإن شاء حرك اللسان لذكر الله فأثابه الله، وإن شاء حرك اللسان بالغيبة والنميمة فعاقبه الله. إذا الإنسان اختيار ولا ليس له اختيار؟ من الذي خلق له الفعل؟ الله سبحانه وتعالى خلق له اللسان وأثاره على الله. كل ذلك في العين أثرها على البصر، فإن نظرت إلى الطاعة عذيبة وإن نظرت إلى المعصية عذيبة، خلق له اليد والرجل وجميع الأعضاء وهكذا. فإن تحدث متحدث عليك وسألك هذا السؤال كان مصفر ولا مخير؟ ما لو سألك سائل الأقارب إن مجبر ولا مخير؟ سأل يا جماعة مجبر أول أن مرتبة الكون سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه. ويقول جل شأنه وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الضال سيضل ثم يعذبه نعم عذبا لا ظلم كي يجتمع وصلى يقول الله عز وجل افرايت من اتخذ الهه هواه وأضله الله على علم يعني أضله الله على علم الله أنه سيضل وأنه أهل بالضلال وأن الله لو هداه لكان قد وضع الشيء في غير موضعه سبحانه وتعالى. تسمع إلى كلام المفسرين هذه الآية ليرتاح قلبك وتطمئن نفسك. قال ابن عباس علم ما يكون قبل ان يخلقه. قال ابن الجوزي رحمه الله فضله الله على علم اي على علم الثابت فيه انه لا يهتد. يقول ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الايه فضله الله عالما به وباقواله وما يناسبه وما يليق به ولا يصلح له غيره قبل ان يخلقه وبعده وانه اهل للضلال وليس اهلا بان يهدى وانه لو هدي لكان قد رضع قد وضع الهدى في غير محله وعندما لا يستحقه. فالرب حكيم يضع الاشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. ثم قال وذكر الله عز وجل العلم اذ هو الكاشف المبين لحقائق الامور ورفع الشيء في مواضعه واعطاء الخير من يستحقه ومنعه من لا يستحقه فان هذا لا يحصل بدون العلم. فهو سبحانه قضى الله على علمه باحواله التي تناسب ضلاله وتقتضيه وتستدعيه. كذلك نرى الله عز وجل كثيرا ما يذكر ذلك مع إخباره بأنه أضل الكافر كما قال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل نظره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء. أن يكون النساء لا يسمعن إلا إذا اقتربت جدا من المكنة. أظن أنا اقتربت جدا وبشكل منه. أيها الأحباب الكرام تبين لنا الآن أن الله عز وجل إذا أراد لعبد ضلال كان هذا العبد أصلا لا يستحق الهدى لا يستحق الهدى ولا يستحق ان يهدى انما هو اهل للضلال. احيانا انت تعرف انسان معروف يعني انسان ضابط كان جلدك وفي ضابط كان على وجهك مكانك ضابط فانت حبيت ترد عليه وتعرفه جامد فدي واحد من الاحسان كلمه طالعه هكون بعيد سمعك بتقول الانسان ده انا عارفه لو سمحت هيطلع ابدا فالسمح ان شاء الله تعالى ان انا عملت امر معروف وقلت له الله يسامحك هيحتاجك جدا وينتهي منك او تقول يا ابني الله يبارك انا سامحك ومشيت فخاطبك من الغد فخاطبك قلبين فالانسان ده اهل السماح ولا لا؟ الانسان ده عاوز يوسع يحتاج الى وقت صح؟ ده علم الانسان الخاص عارف ان الانسان طبيعته كده طبيعه شريره. يعني اذكر مره احد الشباب يحكي لنا كما كنت في سياره اجره فتحت السياره شفى دمع بعمل فالأخ ده في مركز اجتماعي كبير يعني فجوب يا أخي فنسخ الأعمال شفى دمع فالأخ يوم يبقى شفى دمع قرآن الناس بلعب دمع قرآن بلا شفى الواحد ما عندي شفى لأعمال لا نجد الناس بخير قال لا انا شغل اغاني والعاده وعاده مش عارف يعني تقول شيء القران شغال قال مش مشغل القران ولا شغل الاغاني يا عم والله يقول احنا بنستسمعك يا سيدي ده 10 دقائق بنستسمعك فضل منك ونور قال له برضه هشغل اغاني فكان عايز عنك ودي النادي فتح الباب وقال يلا اللي عاوز ينزل ينزل اتفضل الاخ ده ما كانش معي كلمه فليه على كفاءة حرف الله ولا ادعو كلام بدوي كما اشتري على الاسئله كما اشتري على الاسئله من الناس من ينشا في الرجاء والعمل الطيب والكرم ومن الناس ما لا يرفع فيه الا الشرك وهكذا في شرع الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى امره ننظر الوقت لا نستهين بالصلاة صل يا حبيبي صل في جنة صل يا حبيبي هات الحلاة صل من سبع سنين عشر سنين بعد عدد سنين ومرشقة لتعمل في ضرب هات الوقت نور أولادا من الصلاة لتدع وضرهم عليها ليه عشر سنين فانت الإسلام أحيانا وإذا بعض الناس كده لا يتكبر عنها فهذا عارف الاعداد نتسلم ان وجودهم ما ينفعش ان يكونوا في المجتمع لو واحد مش متدور مكان ده يوم يجي شخص ويشهر بين الناس يوم الجمعه ويقول في جنه الناس تطلع من عند باب الجامع نتسلم كم جنه هي جنه على والجنه مش خالص ولا موت خلصنا كده على ظهره واحد اثنين ثلاثه اربعه وخمسه ولذلك كره العلماء ان هو يطلع نوارد واحد لا واحد لما يجيب شيء بواقع واحد لسه القضية قضية تأديب وليس استهزاء بس ايه وليشهد عذابهما ايه اخواته وزمايله في الكلية وكل اعمال بشكل انضرب عشان علم ايه تمام بس يفضل حاجة لكن لو الرجل زوج زوجه وترك الحلال واتى الحرام ما زال لابنه لا يتبشر في ايه؟ الرسم حتى الموت لان هذا صار تقدمة في المجتمع يجب ان تستصل طيب تعال معي الى كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الايمان بالقضاء يقول عمر رضي الله عنه لا ابالي اصبحت على ما احب او على ما اكره كاني لا ادري الخير فيما احب او فيما اكره ما كان واحد يقرا الصبح يكيد بعد ما صرف عليه دم بلده واتخرج من كليه الطب وجاي امبارح فرحان وخلاص ابن هيك دكتور وابن عياده وخد الماجستير وبقى تمام فليجي قومكم يقضي لك اهل شرط البيت انا لله وانا اليه راجعون الرجل قد يحكم حزن شديد وهو لا يدري لعل صبره على قبض هذا الولد يدخله الجنه ممكن ولا مش ممكن فأتى أن تكره شيء وهو إيه؟ فقال الأخبر البصري رحمه الله لا تكره النقمات الواقعة والبلايا الحادثة فلرب أمر تكرهه فيه نجاته ولرب أمر تؤثره فيه عطره عطره يعني هذا المرتبة الثانية الإيمان بكتابة الله المقادير قبل حدوثه. المرتبة الأولى إيه؟ الإيمان بأن الله قد علم الأشياء قبل حدوثه. وضع الثالث وضع الحمد. لكن قبل أن ندخل في هذه المرتبة أستأذنكم في أن أتوقف معكم لأسرد لكم هذه القصة من عجائب القدر. رجل فلاح فقير متزوج بامرأة جميلة فطمع فيها غني من أغنياء القمر فاستصرها بفلاح كبيره للسيدة فلانة الجميلة التي يتمنى هذه الإنسان وكل أصحاب فقير فكان ينتظرها هذا الرجل الغني صاحب القصور وصاحب المنصب الاجتماعي الكبير ينتظرها وهي ذاهبة إلى الحفل وعائدة من الحفل وتساعد زوجها من الحفل إلى أخره وفي يوم انفرض منها وقال لها انصرف الرجل الضمائر منه ولا جوزك وعيش في قصر ولا كنت اكتهب من فوق الله فلقد اختشع على نفسك وعيني أنا امرأة متزوجة وقد رضيت بزوجي وهو أغلى عندي من الدنيا كلها شوف المرأة شوف المرأة الأصيلة مش المرأة اللي تلاقي واحد أحسن من زوجها تقول لها خدع خدع فلما يئس منها اختبأ لزوجها خلف صخرة وهو عائد من حقه بعد العشاء وفي ظلام الليل الدام إذا به يفرغ في صدره طبقات من الرصاص فأرضاه قبيلا ثم انتهى إلى بيته وهو الشريف الكريم الفريد الذي لا يشهد به احد المرضى للسعيد يوسف لم ياتي فذهبت الى بيعه وقد طلع الصراع يبشر ويبكي فوجدوه مضرجا بدمائه بلغوا الشرطه الشرطه قال لم تجدها سجلت هذه القضيه القاتل مجهول ومرت الايام والمرأة محزمت عليه حزنا شديدا وبعد قضاء عدتها أمرت المرأة بالزواج من أي أحد لكن آباها وأخواتها أرغموها على الزواج وقالت لا بد أن تتزوج أنت ما زلت صغيرة وبدا شاب القاضي يتقدمون إليها وكان في المتقدمين هذا القاتل وحاول أن يأخذ إخواتها ويقنعهم وأخبرهم بخير فيه والزواج والزواج وتمنيت ما كان قد أخبرها في قليل وعي بشر في قرص اللواء إلى آخره ما مرت سنوات القلائل وما استطاع منهم أن يستمتع بالهواء والاستمتاع الكامل وفي يوم من الأيام وكان معزوما في وليمة في قرية مجاورة ووقع عودته ليلا سمع طلقات من الرصاص تطلق وصراخ فقام بسرعة وأخرج مسدسه من جيبه وطلم وضرب في الهواء طلقات ثم بحث عن قصرة فاختفى تحتها والمسدس اختفى خلفها والمسدس في يده حتى تتوقف الطلقات ويمشي الناس والظلام ثم يقوم بمسدسه وما هي إلا لحظات إذا بضوء شديد يكفي ما هي إنها سيارة الشرطة أضاءت المكان وإذا بهم يمسكون بيده هم فقام وينظر فإذا بجواره القتيل مدرج لماذا وثوبه ملطخ من دماء القتيل يعني جلس الشرطة بالجهة القتيل وما يدري فقام والمسدس بيده فارتاده الى السجن اخذ يصرخ انظروا من قتله والله ما قتلت انظروا ولكن كل هذه الاشياء لم تجد حللوا دم القتيل مكتمل على ثوبه وجدوه دما واحد الغريب ان القتيل هذا كان قد قتل بمسدس مش بمسدس الطلقات مش بالطلقات فالتحقيق جنائي الجنائي أثبت 100% أنه هو القتل وبعدما المحكمة والقضاة وقف يدافع عن محكمة القضاة وقام المحامون ونحو ذلك لم يفقد شيء وقام القاضي ينطق بالحكم باستعداد شرحا على الدم فلان ابن. وفي يوم التنفيذ جاء أهل ليزوروه ويمتعونه ودعنا فجاءه دخل عليه وسلم عليه وكذا وجاءت زوجته لتسلم عليه فقال أريد أن أخلو بي أقول لك سر فقال بها فجزاء تنفيذ جلت لي جزاء أنا أركب لك ومن هموت الآن فأشرف الآن لكن أركب لك أنني لم أقتل هذا الرجل الذي أقتل بسببه ولكنني أقتل بسبب زوجك أنا الذي اختبأت السبب له وقتلته وقتلته لكي أقتل به فأرجو أن تسامحني وأن يسامحني هو وأنا أقتل الآن بدمه والله عز وجل يمهل ولا يهمل فأرجو أن تسامحيني ثم قال العسكري يا بكل يطلع يطلع على التنفيذ طلع كلهم وفي عباد الله ليس به معلق على لحاف المشنقة وقد مات وخرج ذهب الناس يقوم اهله يحزنون عليه اذا هذه المرأة التي ما لبست ثوبا اسود ولا حدثت عليه من شيء وبعد ما قضت عدة عاد الى أبوه كما تعالى من القصر وأولئك كبري لا يوجد فلما ضغط عليها لا تدعني أرجع إلى بيت أهلي فإن هذا البيت لا يصلح أن أكون فيه بيت الظلم بيت الطغيان ثم قال له أتدري ماذا قال لي ولده الرمي الخليج حين قال بي قال ماذا قال لي أنا الذي قتلت زوجك لأفوز به وها هو الله عز وجل ينتقم مني الآن. هذا من عذاب الحق لا يظن الظالم أنه سيغلب أبدا إن الله ليمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلح. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله عز وجل كتب المقادير وكتاب المقادير على خمسة أشياء. أولا التقدير الأزلي، ثانيا تقدير الميزان، ثالثا التقدير العمري، رابعا التقدير الحولي، خامسا التقدير اليومي. هذه خمسة أشياء كتب الله عنه. أولا التقدير الأزلي، رب العزة كتب منذ الآن ما سيكون من أفعال العباد إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل: إنا نحن نكتب إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين لإمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين ده هو إيه؟ اللوح المحفوظ. كل شيء محصى أي مكتوب في اللوح المحفوظ. فجمع الله عز وجل بين الكتابين، الكتاب السابق لأعمالهم قبل وجودهم والكتاب المقارن لأعمالهم للملائكة في قلوبهم. فأخبر أنه يحييهم بعد ما أماته ويجازيهم بأعماله سبحانه وتعالى ونبه لكتابته لها على ذلك فقال: ونكتب ما قدموا أي من خير أو شر في الدنيا وآثارهم أي ما تنور بعد موتهم من سنة الحسن أو من سنة سيئة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هو الدور المحفوظ وهو أمم. فقال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير في جناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الذهاب في شيء. يعني ما فرطنا في ذلك الشمس، كل شيء مقطع ومكتوب في لبنى. وقد صرع بعض العلماء بالقرآن، هذا ربنا بالكتاب يعني القرآن من الشمس، والآية أحسن من المعنى. وذكر الله عز وجل اللوح المحفوظ وسماه أم الكتاب، فقال سبحانه حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. يعني القرآن مكتوب في أم الكتاب قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مصدر الكتاب وهي الكتابة الأجل، وأوضح دليل عليها الحديث اللي رواه مسلم. رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. في كم يوم؟ 50 ألف. ومر معنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني أن الله عز وجل أول ما خلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اقرأ، قال: ما أكتب؟ قال: ما هو خير إلى يوم القيامة. فهنا نتوقف معكم لأطرد لكم هذه القصة من عجائب القدر. تبدو لنا كتب التاريخ قصة هذا التاجر الإيراني العراقي، الإيراني العراقي. كان هذا التاجر تاجر في البحر أكرمكم الله، وكان يأتي بالبقر من جوانع الوزير وبعدين يبيع في العراق وسوريا ولبنان، ثم يعود محملا بالبضائع الاثرياء وغيرها فيبيعها في العراق. وكان زمان الدوله الاسلاميه من الخليج الى المحيط تمشي فيها بدون جواز بدون تاشيره، التاشيره هي انك مسلم، ولكن مسلم تطلع من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وتعالى عن فلسطين والشام والعراق والسعوديه ودول الخليج، تروح الى بلاد خراسان، تعال كمان زمان لانك مسلم. هو ذا الجواب وهذه التشبيه. هذا الرجل كان يمشي باعا كثير من البقر وعهد ببعضه، وأظلم عليه الليل في إحدى القرى، وكان زمان الضيف أول ما يظلم عليه الليل يطرق طيبا طيبا فيفتح جبناه وهم يعيدونه فيضحكون منه ويقيمونه ويضيفونه حتى إذا أصبح الصباح استقبل الأسد والتنزل على المكرم العظيم مكرم المسلم. وأنت من المنازل ولا أحمد. المهم هذا الرجل طبع عليه الليل فطرق هذا بيت في القرية، ففتح له صاحب البيت ورحب على به ضيف مرحبا وأهلا وسهلا، وأدخل بعض البقر وأدخل البقر الذي معه في دليلة أكرمه الله وجلس معه وتجاوله عن العشاء. وكان هذا الرجل صاحب البيت خالف كل زوجته وولده الشاب الوحيد الذي يريد ان يزوجها لانه فقير لا يستطيع ان يزوجها. المهم تحدث مع الضيف وعرض اخباره واحواله وما كان يستطيع ان يتناول الشباب يلا ناموا، تهيئ الغرفه للضيف ويقيم، تهيئ للضيف مكانا فراشا وثيرا وهيئ للضيف فراشا عاليا. جلس الضيف على الفراش وجلس الولد على فراشه، جلس يتحدثان ولم تكن هناك سور في البيوت والطبيب، وعرض هذه الى زوجته وحكت عن قضيه صفه كذا وكذا. فعلمت الزوجه من زوجها ان الضيف يحمل في جيبه مبلغا كبيرا من المال، فإنه لقد أتى بالفرصة. قال ما هي؟ قال أتى بالفرصة لنزوج ولدنا ونبني له بيتا فخما لا كي. قال نأخذ هذا الضيف ونأخذ ما معه منه فلا تقي الله يا رب هذا ضيفنا ويستن قيمة. قال هذه ضرورة وإن الفقراء محتاجون والضرورات بين الأحضرات. فأخذ تداول وتحاول فيه وأقول نقصد ونقصد ثالث فضرجت توسوس له وتقول له حتى أقنع عنه. فأخذ يخططان كيف يقتل الضيف ويفكران وكان الشيطان ثالثه. وبعد مفاقة الأيدي قامت المرأة فأحضرت له سكينا حادا وأعطاه لزوجه وقامت خلفه وقامت خلفه وهو متردد ماذا يصنع وكيف يعمل. فهي تقصده من خلف شلعا كم الملبس هو بالفعل لم يبقى قبل ذلك. وهي أكرمك الله تقول له تقدم تقدم والبيت مظلم ليس الاعتراض مش مسلم. فتحت فراش غرفة الطيب وأقبل على فراش الطيب وهي خلفه بسرعة بسرعة فمسك الطيب فوجده نائما وأخذ الغطاء من على الطيب ثم تحدث حتى وقع إلى مقابلته وصول السكين وبسرعة بسرعة وضغط ضغطا شديدا حتى فصل الرأس على الجبهة. فقال الحين احمل بسرعة نصيب خمسة بيت فحملناه حملناه حتى خرج به خارج البيت وفي ضوء القمر يفاجأ بأنهما قد قتلا ولدهما. من حضر لأبيه نفرة وقع. ومن هول الصدمة صرخت المرأة وأغمي على الرجل ثم أغمي على المرأة فأتى الجيران فوجدوا الوضع فبلغوا الشرطة فأتت الشرطة فحملت الجثة وحملت الوالدين ومن حول الصدمة حتى ما حدث تماما. فكانت النتيجة ضد نائب كانت النتيجة أن الرجل الذي قتل دخل السجن وأن المرأة قضت أمر وأن الولد أذن والضيف أخذ ماله وصل الصلاة الذي يقف منه. ما الذي حدث في غرفة الضيف بعدما ذهب الرجل الى غرفة نومه؟ الذي حدث ان الضيف جلس يحدث الولد بعجائب مما راه في كتابه وهو جلس على الراس. فجاء الولد من لمده الحديث جاء الولد وجلس مع الضيف على فراشه فاخذ يستمع للضيف ويستمع له بينما هو يستمع نام على فراش الضيف. فكره الضيف ان يقيم وطرقه على فراش الضيف ثم اصابه ثم ذهب الى الفراش غير مهيئ وقال ذو الناس اكرمه انا ادعو منهم لخليفه. وذهب الى فراش اخر الخشب فنام عليه اكراما باذن الرجل الذي اكرمه. انظر فما كانت النتيجة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكان هذا الطيب الذي أحسن إلى الولد فأحسن الله إليه بمد حياته لعله يطيع ربه فيه. أما هذا الولد فقد قتل بيد أبيه الظالم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا بما يحب ويرضى. التقديم الثالث أخذ الميثاق. قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. قال البخاري ومسلم عن عمار بن قصير رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، اسمع الحديث وصلى على رسول الله، قيل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فيما يعمل العامل؟ يعني شرع لأنصار المسلم لأنه معروف على الجنة معروف وأهل النار معروف. فيما يعمل العاملون؟ اسمع إلى الرد القصير الشاب الكافي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق، كل ميسر لما خلق. وبهذه المناسبة جماعة الذرية الذين يحتاجون للقصر، وصليت لي عنها ما يصليش لك ان شاء الله لما ربنا يدينيها قصر تتحجب لي كل البنات لما ربنا يريدها تحجب. لانت ما كانت 10 سنين مبالغ وعاد يغلو فيها رش، لو ربنا اردت تصليت وارتحيت التزمت واستقمت فيا كده ادعيني. الله يحتاج للقصر. انت يا ابني بتعذب البنات ليه؟ انت شربت الخمر ليه؟ ربنا مقدر عليك اشرب الخمر، انا عندي دم وقدر. طيب هؤلاء الجبريه يرد عليهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فيقول: لو انك قلت لهؤلاء الجبريين الذين يحتجون بالخمر ربنا مقدر عليهم، فقابلت احدهم فلكمته لكمه وقع بالمغرب. ولكن في الرغم ليه؟ قل معلش ربنا مقدر عليكم مره. هل يظهر بهذا الجواب؟ يظهر ولا يظهر؟ لا، انت مدت يدك لربك باختيارك، انت ايضا مدت يدك وشريك القمر باختيارك. واضح يا شباب؟ اما الجماعه الذين فهم القدريه الذين ينفون القدر، ينفون القدر ويقولون هناك اشياء تحدث في قوم الله بدون ارادته وبدون مشيئته سبحانه وتعالى. هو أفراد بن عبيد من مشايخ واحد اسمه عمرو بن عبيد. اسمع حتى لحضرتك صلى الله عليه وسلم. عمرو بن عبيد إذا شيخ الجماعة الحضرية كان عارف قدر ومن قدر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يريد الأشياء تحصل في كونه وإلى آخره. وفيه واحد عربي بادا لأنه في العلم ولا غيره. كان حرف العلم السلام عليكم يا جماعة وعليكم السلام. ما قضي ضاعت، ما قضي ضاعت. طب انت عاوز ايه؟ ادعو الله ان يردها عليك. فقام الشيخ الحضرية رجع رفع عينه اليك: اللهم انك لم ترد، اللهم انك لم ترد ان تضيع هذه الدابة صباحا، ولم ترد ان تسترى ظهرك، اللهم ردها عليك. فترى ما بدلت لا يا عم تدعيش، كان اخشى ان يريد ان ترد فلا ترد. طبعا الواحد بدا ورد عليه ازاي ارد انت، هما خايفين يكون ربنا شيء سريع، خايف لو كنت لم تدع ان تطلع في الطريق. فكان لا ما تدعيش ليه؟ انه بفطرته يعلم ان الله عز وجل لا يكون شيء في كونه الا بعلمه وبمشيئته سبحانه وتعالى. وهنا كلام جميل جدا للامام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهوره التي اجمع اهل السنه والجماعه على صحتها، يقول: ولا تسقط قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. وقال أيضا رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الإنسان وسلم الحياة الإيمان ودرجة الرميان من حرر كل حرر من ذلك نظرا وذكرا ووسوسة، فإن الله نعاه طوى علم القدر عن أمامه ونهاه عن مرمه كما قال سبحانه في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. واضح؟ أعظم السر القدر إيه؟ إن الله عز وجل يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإحنا عندنا رجال إذا تعارض الصبر مع العقل يقدم إيه؟ عند المعتزلة إذا تعارض العقل مع الشرع يقدم إيه؟ العقل. واحد يقول هو العقل ممكن يتعارض مع الشرع؟ ولا إذا تعامل العقل مع الشرع على أن الشرع هو السيد والعقل مسؤول، وأن الله عز وجل يأمر والعقل ينفذ، لا يمكن أن يتعارض الشرع مع الشرع. وإذا تعارض تعامل العقل مع الشرع معاملة المثل وقف بطن امي جليل عنه كم يوم ضد وعدك بما إجازة 120 يوم صح؟ هذا قول بعض الناس ولكن قول الله صحيح؟ وعن 40 يوم أو 42 يوم أو 43 يوم ما الدليل؟ روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليجمع فرقه في بطن أمه 40 يوما نصف ثم يكون في ذلك على فرق المدة لذلك أحدث لهم ثم يكون في ذلك مضغطا يهدفا بنفس العبرة منكم فعلى فرق أمه نصف على فرق إن أحدكم ليجمع فرقه في بطن أمه 40 يوما نصف ثم يكون في ذلك على عدد الذات ثم يكون في ذلك مضغطا للذات ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكذب رزق واجل وعمل وشقي او سعيد الى اخر الحديث وأثر طب الحديث الآن فعلا أن الحركة تدب في الجنين بعد 42 يوم لكن الطريقة اللي طلعها الصورة الأولى أثبتت أن الحركة الفرادي تدب في الجنين بعد 42 يوم مش توصل لحد 120 يوم والحركة الإرادية معناها نفس الروح لأن حركة الجنين اثنين حركة غير إرادية كحركة النبات فيكبر طب الحركة مع المال معناها واحدة الحركة الإرادية يحرك السجن ماذا؟ يحرك راسه يحرك مريضه وإن أعطوك السم الكاملة هو ابن 45 ابن 45 جميع اعضاءك السم وصفك تتغير تبقى حوالي قدر اصبع او عقدتين من الجسم عقدتين من الجسم لكن العقدتين دول فيهم مرض وكذلك وإذا وقد وفيهم الاعضاء الظاهره كلها بقدرة من؟ بقدرة الله فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر سبحانه طيب الجماعة بعض القضاء يقولون لا ينظروا إلا بعد 120 يوم ولم نأتي يعني عندنا في الشارع هذا في هذه الحقيقة قد ما تكتشفوها والدليل الحديث مثل إن أحدث من يعفقوا في بطن 40 يوم إيه نوم ثم يكون في ذلك على قدر من ذلك في ذلك أكثر ثم يكون في ذلك مضغطا من ذلك أكثر يا ماذا أنت كده يعني أنا كلامك طريق بلاش الحديث تعال حديث مثل صريح تسجع صلى على الله عشان تعرف الإعجاز النبوي الكريم روى مسلم في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من بعث بغيره فاتى رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفه بن مسجد الكاريه فحدثه بذلك من قول ابن مكروه قال وكيف يشقى رجل بغير عمل فقال له الرجل اتعجب من ذلك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمع الحديث اسمع رب النبي عليه قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مر بالنطفه سنتان واربعون ليله بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها موسى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفه في يده فلا يزداد على ما امر ولا ينقص. اذا مر موسى بكام؟ سنتان واربعون ليله. اذا القران يثبت، الحديث يثبت ان بعد 46 ليله يتكون العرب، فبلا غرض الطاعه. وهنا نتوقف مع حضراتكم لأذكر هذه القصة من عجائب الخلق. يذكر أحد الزعماء أنه كان يمشي في الطريق فرأى شابا معه عصبيات، فقال له نفسه كيف أنت هذا الشاب؟ فقال منظر هذا الشاب لا يقبل المصير. قال فقلت معذرة إلى ربكم ولا أعلم أن يتقون. قال فأوقفت سيارتي وتقدمت إلى الشاب فسلمت عليه فرد السلام. فقلت يا هذا أتعلم سبحانه؟ أضربه لأمي؟ أضربه لأختي؟ أضربه لزوجتي؟ أضربه لولدي؟ فافتح الشاب. قال فوعظته وذكرته من جنة النار فضربت من عينيه دمعتان. قال فاستأذنت منه الأمر. قال الشاب لا والله لا أترك حتى تأخذ رغم هذه وأخذ رغم هذه. أنتم معشر الدعاء تتركوننا في هذه الظلمات ومعهم هذا النور فتسألون عنا أنا وقفت عز وجل ثم رغم هذه وأنصحني وأوعظك. قال فضربنا نتلاقى شهرا أو يزيد. قال وأصر هذا الشاب عن الداعية أن يزوره في بيته. كان ذلك العزم عن البيت ذلك فكان الموعد بعد عرض. وصف له البيت وحدث هذه الواقعه في مدينه الرياض السعوديه. وجاء هذا الداعيه فاسال على البيت فبيع عليه فطلب الباب فخرج له شاب فخرج له شيخ كبير حجر ذلك. قال يا والد هذا ليس فلان. قال ما معرفه المدينه. قال هذا كذا وكذا. فقام هذا الشيخ الكبير فانقض على راسه يقابله ويقول انت الذي هدى الله ولدي على يديك، انت الذي هدى الله ولدي على يديك. فقال يا والد ما قصته؟ قال يا بني ولدي هذا كان ولدا عليما يشرب الخمر ويلعب الملوك فرد الى جميع المشيخ ويسقط امام الاذان الخليعه الى الدرجه ولم تصنف وكم نصحته وكم حببته وكم وعظته كما يقتضي حتى ياتي منه. وفي يوم من الايام دخل الى الخلف وهو يبكي كثر الخمر احرق البلوغ طلب التلفاز اخذ يصلي الصلاه في وقتها ويصوم يوما ويفطم يوما واخذ يقرا القران ويبكي واصبغ لحيته واصبغ ثوبه واستمار وجهه وكان كل واستمار وجهه وكان كلما صلى بكي حتى رحمته. فقلت يا والد هذا شرفتين اين هو؟ قال لكنك لا تستطيع ان تراه الان. قلت به لقد وعدني ان نلتقي اليوم بعد العصر. قال نعم ولكنك لا تستطيع ان تراه الان لانه مات ولكنه قبل حدوثه. هنالك تذكرت ما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبغ عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه اللهم تعالى اهل الجنه واسع بنا في اعمال اهل الجنه. التقدير الرابع التقدير الحولي في ليله الخلق. في ليله الخلق رب العزه تبارك وتعالى يقدم ما يحدث في السنه الكليه. قال الله عز وجل حال والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مسلمين. قال مجاهدا ليله القدر هي ليله الحكم. قال سعيد بن جبير يؤذن للحجاج في ليله القدر فيكتبون باسمين واسم ابائهم يعني الحج السلام فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان والله الذي لا اله الا هو انها ليله رمضان وانها ليله القدر فيها يوم في ليلة القدر ما يكون جائزا من موت وحياة المريض ومرض حتى تجاهل قال يحج فلانا ويحج فلانا. قال سعيد بن جبير اسمع هذا تدني القلب وتقطر العين. قال سعيد بن جبير رحمه الله انك لترى الرجل يمشي في الاسواق يبيع ويشتري وقد وقع عمه في الموتى سيموت هذا العام. اللهم اختم لنا بخير اعمالنا، اللهم اختم لنا بخير اعمالنا، اللهم انا نجعل الشهاده عندنا وديعه فلقيناها عند الموت، اللهم لقيناها عند الموت، اللهم لقيناها عند الموت. وقبل ان انتقل الى تقديم يومي اقف مع حضراتكم لاذكر هذه القصه من عجائب الناس. العجيب انها قصه اثر فيها المصري. استوقف الرجل امي المريضه ليحملها الى المستشفى. فحملها الى المستشفى وبينما في الطريق استوقف الرجل سيف الترصد المتسع في بعض الاشياء الامه كما يريد يجيب ملايين ويجيب ادويه ونحو ذلك. اوقف الرجل ونزل الرجل ومضى السائق مع العلم المريض. فنظر فإذا بالنظر صوت الرؤى كاسة بدموع فقال لها قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله. فقالت لا إله إلا الله وفاق صوتها إلى الله. أول ما تيجي بقى قال أبشر قالوا قل لا كمان قال لا أبشر يعني لقد لقنتها الشهادة ونطقت فيها فصيحة قبل الموت. قالوا قل إيه قالوا رسول الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قالوا مين جابك لا إله إلا الله جديد للناس. اللهم قدر لنا الخير كيف شئت. والتقييم اليومي هو تقدير المقصود على العمل وانفاذ فيه في الوقت الذي سبق له انه سيناله في هذا. قال الله عز وجل ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. المرتبه الثالثه من مراتب الايمان بالقضاء والقدر نقول المرتبه الاولى علم الله ولا أفضل. المرتبة الثانية كتابة الله للأشياء وكما تعلمت الأشياء وكونها. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافعة. يعني إذا شاء الله كان وإذا لم يشاء لم يكن. قال الطحاوي رحمه الله وكل شيء يجري بتقدير ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله له فما شاء له كان وما لم يشاء لم يكن. ثم قال رحمه الله يهدي من يشاء ويعطي ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويقتل ويبتلي حتى وكلهم يتبدلون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن القضاء والامداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره امنا بذلك كله ويقنا ان كلا من عنده. قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يكفر من يريد. وقال سبحانه كذلك يفعل الله ما يشاء. المرتبة الرابعة والأخيرة الإيمان بأن الله عز وجل خالق أفعال العباد. نعم. المرتبة الثالثة كما ذكرنا لكم أن كل شيء يجري في الكون بتقدير الله عز وجل وبأن مشيئته تنفذ. يعني قد يخطط الإنسان ويكذب والله يريد شيئا فتنفذ مشيئة الله باعتقاد ربنا فقد يخطط لكي يقتل الظلم وأراد الله أن يقتل ولده فنفذت مشيئة ذلك مشيئة الله إلى ذلك. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله عز وجل خالق أفعال العباد. يعني فلان تحرك الى الصلاة من الذي خلق فيه الحركة الى الصلاة؟ الله. ولذلك نحن دائما اذا ايقنا بالقدر بقرار القرار دائما نلجا الى الله ونتضرع اليه ونلتقي اليه ان يوفقنا للطاعة لانه لا يوفق العبد الى الطاعة الا بتوفيق من؟ فدل العلماء لذلك لقول الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالله خالق الظاهر والمكان والحرف والاولاد خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى